السؤال الأول: اذكر الآية التي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وفي أي سورة هي وما رقمها؟ طيب، من يذكرها؟ خطأ، استرع. نعم، 64، 65. طيب، استرع. هي قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذه الألوهية. هل تعلم له سميا؟ هذه الأسماء والصفات، لأن معنى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه ويضاهيه؟ الجواب لا. فهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. واعلم أن العلماء السابقين قالوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام فقط، وحدث من حدث وقال إنه أربعة أقسام، وجعل الرابع توحيد الحاكمية، وهذا يشم منه رائحة نتنة. فتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية من حيث نسبته إلى الله، وفي توحيد العبادة من حيث نسبته إلى المخلوق، لأن الحاكم هو الله عز وجل، والمنفذ للحكم من؟ المخلوق، يعبد الله تعالى بحكمه، ولا حاجة إلى تخصيصه لأنه داخل فيما سبق. لكن الذين أتوا به تخصيصا الله أعلم بمرادهم، لكنها ليس جيدا. وزاد بعضهم قسما خامسا، وهو توحيد المتابعة، وهذا ليس من توحيد الله، هذا من توحيد الاتباع. وليس مراد العلماء رحمهم الله، وذلك أنه يجب على الإنسان أن يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع شريعته، بمعنى أن لا يتبع آراء العلماء ويدع إيش؟ الشريعة، ويدع الشريعة. وهذه داخلة في ضمن العبادة، لأن العبادة لا يمكن أن تتم إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم.